والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في النواسخ، وذكرنا أن النواسخ المؤلف رحمه الله ذكر أن النواسخ ستة أقسام. شرعنا في كان، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بكان، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ما المراد بشبه النفي؟ الدعاء والنهي. ومثل كان دام مسبوقا بما، ما المراد بما هذه؟ ما المصدرية الظرفية، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. ثم قال: وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. مر معنا أن أفعال هذا الباب على كم أنواع من حيث التصرف؟ ثلاثة: ما لا يتصرف، وهو ليس باتفاق ودام على الأصح باختلاف الأصح. ثاني: ما يستصرف تصرفا ناقصا، وهو نعم فتئ فزال برح دام نوى انفك. أحسنت. وما يتصرف تصرفا شبه تام، وهو ما عدا ذلك. ثم قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز. قلنا يجوز توسط الخبر بشرطين: الأول أن لا يأتي موجب للتقديم أو موجب للتأخير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقديم الخبر. قال رحمه الله: وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. أفعال هذا الباب من حيث تقدم الخبر عليها ثلاثة أقسام: الأول ما دام، وهذه لا يجوز فيها تقدم الخبر على ما المتصلة بها. ما قال الأول ما، وهذه لا يجوز فيها تقدم الخبر على ما، يعني لا يجوز أن يتقدم الخبر على دام وعلى ما، لأن ما هذه لها الصدارة. قال: فلا تقول لا أصحبك مسافرا ما دام علي. أين الشاهد؟ مسافرا، مسافرا حيث قدمها على ما دام، فهنا لا يصح. وعللوا لذلك بأن تقدم الخبر على ما يقتضي، ما هو العلة؟ قال: يقتضي تقديم بعض الصلة على الموصول، تقديم بعض الصلة على الموصول. لماذا؟ أين الصلة؟ ما، ما موصول حرفي. لذلك قال عندكم في الحاشية: لأن ما مصدرية كما تقدم، وهي من الموصولات الحرفية، والموصول الحرفي كالموصول الاسمي يحتاج إلى صلة كما ذكرنا في أول باب الموصول. فجملة دام علي مسافرا هي صلة الموصول الحرفي، فإذا تقدم الخبر على ما فقد تقدم بعض أجزاء الصلة على الموصول. واضح؟ إذن هذه العلة. إذن الحالة الأولى لدامة أن يتقدم الخبر على ما مع دامة. الحالة الثانية لدامة أن يتقدم على دامة دون ما. قال: وأما تقديم الخبر على دامة وحدها فالظاهر الجواز. وقوله في الظاهر، نعم فالظاهر الجواز دليل على وجود خلاف. تقول: اترك قراءة الكتاب ما دام الفكر، ما دام الفكر مشغولا. تقول: اترك قراءة الكتاب ما دام الفكر مشغولا. وتقول طبعا الأول على الأصل، وتقول يعني الحالة هذه الذي يجوز أن يتقدم، وتقول: اترك قراءة الكتاب ما مشغولا دام الفكر. واضح؟ إذن تقدم على، تقدم على دام، فقدمنا مشغولا على دام. أما لا، لا لم يتقدم عليها. واضح؟ إذن الحالة الأولى من تقديم الخبر وهو دام، هل يجوز أن يتقدم عليها؟ نقول: إذا تقدم على ما مع دام فهذا لا يصح، أما تقدمه على دام فقط دون ما فهذا فيه خلاف، والأقرب جوازه. الثاني: ليس، وقد وقع الخلاف في جواز تقديم خبرها عليها، والمنع أرجح. أعيد، القسم الثاني ليس، وقد وقع الخلاف في جواز تقديم خبرها، هل يجوز أن يتقدم خبرها أم لا؟ فقال تقديم خبر في جواز تقديم خبرها عليها والمنع أرجح. لماذا؟ قياسا على ما قال، لأنه طيب ما الحجة؟ قال لأنه لم يرد في لسان العرب تقديم الخبر عليها، والذي يجيز التقديم طبعا إذن لا يجوز. ما حجته؟ لم يسمع عن العرب. طيب القول الآخر يجوز، ما حجتكم؟ قالوا الحجة تقدم المعمول، إذن فيجوز أن يتقدم العامل كما مر معنا في القطر. قال ونعم، والذي يجيز التقديم يستدل بتقديم معمول خبرها في قوله تعالى عن عذاب الكفار: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يوم يأتيهم هذا متعلق بمصروفا. قال ووجه للاستدلال أن قوله يوم يأتيهم هذا منصوب بخبر ليس، فهو معمول لمصروف وهو خبر، إذن إذا تقدم المعمول جاز تقدم العامل، فهو معمول له. وتقديم المعمول قاعدة، وتقديم المعمول يشعر بجواز تقدم العامل، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. فهناك مواضع أجاز العلماء تقديم المعمول لكنهم لم يجيزوا تقديم العامل، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال وأجيب بأن هذه القاعدة غير مضطردة، عندكم في الحاشية قال فقد أجاز النحاة تقديم معمول خبر إن، سيأتي معنا أن خبر إن لا يتقدم، لكن هل يجوز أن يتقدم المعمول؟ نعم. إذن قاعدتك أن إذا تقدم المعمول يتقدم العامل ليست على إطلاقها، والدليل هذا مستثنى، هذا واحد من المستثنيات. قال فقد أجاز النحاة تقديم معمول خبر إن على اسمها دون تقديم الخبر، نحو إن في الدار خالدا جالس، وقدموا. إذن هذه حالة، هذه حالة، طبعا عندنا أربع حالات، هذه حالة. حالة ثانية، وقدموا معمول الفعل المنفي بلم أو لن دونه، نحو زيدا لم أضرب. ولا يصح أن تقول اضرب لم، لا ما يصح، واضح. إذن جاز تقديم المعمول دون العامل، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ثم إن الآية، قال وأجيب، إذن هذا الجواب، الجواب الأول أن القاعدة غير مضطردة، يعني قولك أن تقديم المعمول يشعر بتقديم العامل ليست على إطلاقها، هذا الرد الأول. اثنين، قال ثم إن المعمول في الآية ظرف، وهو نعم وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيره. القسم الثالث، باقي أفعال الباب ولها حالتان. الأولى أن تتقدم عليها ما النافية، وتحت هذا قسمان نركز حتى لا تختل علينا التقاسيم. إذن أفعال هذا الباب تنقسم نعم قلنا دام، وكم لدام حالات؟ حال نعم لها حالتان وليس حالة واحدة. باقي هذا أفعال هذا الباب لها حالة، إما أن يتقدم ما، وإما أن لا يتقدم ما. وإذا تقدم ما لها حالة، إما أن يكون ما شرطا في عملها كما في ما فتئ من فكاء، واضح، وإما أن لا يكون شرطا، واضح. إذن الحالة الثالثة باقي الأدوات، هذا باقي الأدوات، فهم التقسيم؟ أن يتقدم عليها ما، أن لا يتقدم عليها ما. إذا تقدم عليها ما، هل هذه ما شرط في عملها أم ليست شرط في عملها؟ لذلك قال القسم الثالث باقي أفعال الباب ولها حالتان. الأولى أن تتقدم عليها ما النافية، وتحت هذا قسمان. الأول ما كان النفي شرطا في عمله، وهو ما زال وأخواتها. الثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله، وهو كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار. فيجوز تقديم الخبر على الفعل وحده، يعني لا يتقدم على ما. فتقول ما معترفا زال خالد، واضح؟ ما معترفا زاد خالد. الشاهد أن الخبر تقدم على زال دون ما. وهذا مثال لماذا؟ هذا مثال لما كان النفي شرطا فيه. وما باردا أصبح الجو، هذا مثال لما لم يكن النفي شرط، واضح؟ قال وما باردا أصبح الجو، والأصل ما زال خالد معترفا وما أصبح الجو باردا، واضح؟ وأما تقدمه على ماء النافية ففيه خلاف. ما سبب الخلاف في ماء النافية؟ هل لها الصدارة أم ليس لها الصدارة؟ قال فمن قال لها الصدارة منع تقدم الخبر عليها. ومر معنا ما معنى تقدم الصدارة، ما معنى تقدم الصدارة؟ ألا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طيب قال فمن قال لها الصدارة منع تقدم الخبر عليها، نحو نشيطا ما أصبح هشام، قال لا يصح. لماذا؟ لأن ما لا صدارة. ومن قال ليس لها الصدارة فهذه الجملة تصح عنده، ومن قال ليس لها الصدارة أجاز، واضح؟ ثم أتى المؤلف، الآن لم نصل إلى الحالة الثانية. قال المؤلف فإن كان النفي بغير ما، إن كان النفي بلم أو لن، فإن كان النفي بغير ما كلن جاز تقدم الخبر عليها، يجوز. لماذا؟ لأن لن ليست من الحروف أو من الكلمات التي لها الصدارة. قال لوروده، ثانيا لوروده عن العرب، وذكر انظر لوروده عن العرب، لكن حصل خلاف، هل هذا القول باتفاق أم بخلاف؟ قال وذكر ابن مالك في شرح الكافية أنه جائز عند الجميع. إذن ابن مالك يقول يرى أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز، يجوز. سألنا الإمام ابن مالك هل يوجد خلاف؟ قال لا، واضح. في الحاشية قال وحكى في التسهيل، يعني ابن مالك حكى في التسهيل الخلاف عن الفراء، إذن خالف الفراء فقال لا يجوز، واضح. قال وأشار إلى ذلك ابن هشام في أوضح المسالك. ثم قال الحالة الثانية ألا تتقدم عليها ماء النافية، لا يتقدم عليها ماء النافية، وهذا خاص بغير زالة وأخواتها. لماذا؟ لأن زالة وأخواتها لا بد أن يتقدمها ماء النافية. ويجوز في هذا تقدم الخبر على الفعل الناسخ، يجوز. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بتقديم المعمول كقوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم، إياكم معمول لي يعبدون، واضح. وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، وقوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم معمول لي يظلمون. ولم يرد طبعا من أين أخذوا هذا، هو يقول لك الآن إذا لم يتقدم ما النافية الجواز، هل ورد عن العرب؟ يقول لك ورد عن العرب تقديم المعمول، أما تقديم العامل لم يرد، لكننا جعلنا القاعدة تقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، لذلك قال ولم يرد تقدم الخبر نفسه، واضح. في الحاشية قال لكن قد يقال لم يستدلون على جواز تقدم الخبر هنا على الناسخ بما ورد من تقديم المعمول، ويمنعون هذا الاستدلال في تقدم خبر ليس، يعني لماذا هنا أجزتم تقديم، قلتم تقديم المعمول يشعر بتقديم العامل ومنعتم ذلك في ليس، لماذا؟ قال مع أن السماع مفقود في كلا الموضعين، ويجاب بأن ليس أضعف. لماذا؟ لأن ليس لا تتصرف، هي ضعيفة. قال أضعف في العمل لجمودها ولدلالتها على معنى النفي، فألحقت بما التي لها الصدارة كما قلت لكم قياسا على ما، واضح؟ طيب قال فإياكم مفعول يعبدون، وأنفسهم مفعول ليظلمون، وقد تقدم المفعولان، ولذا قال ابن السراج القياس جواز ذلك ولم يسمع، إذن قياس على تقديم المعمول. قال وقد يجب تقديم الخبر، يعني نحن الآن نتحدث في جواز ذلك، لكن في حالات يجب أن يتقدم الخبر. قال وقد يجب تقديم الخبر على الناسخ، وذلك إذا كان الخبر اسما واجب الصدارة كأسماء الاستفهام، نحو أين كان الغائب، قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الشاهد فكيف اسم استفهام في محل نصب، خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر. قال ابن مالك يشرح الأبيات قال وكل سبقه دام حضر، أي أن كل العرب أي كل أو كل النحاة منع تقدم خبر دام عليها، والمراد تقدمه على ما، هذا هو المتبادر، نعم هذا هو المتبادر من النظم بقرينة ما بعده. ثم قال كذاك سبق خبر من نافية، أي كما منع العرب أو النحاة تقدم خبر دام على ما، كذلك تقدم الخبر على ما النافية فهو محظور. واضح؟ وقد مر معنا الخلاف. فجئ بها أي ائت بها، أي ما النافية سابقة يتلوها غيرها، يعني ائت بها متلوة لا تالية، يعني ما بعدها يتبعها ولا تجعلها هي تتبع ما قبلها، لا تالية أي لا مسبوقة. وهذا الشطر مع ما فيه من توكيد ما قبله ففيه إفادة أن ما تلزم الصدارة في جملتها أبدا. ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، أي اختير، فيه دليل على وجود خلاف، منع تقدم الخبر على ليس وخبر يقرأ بالتنوين، وخبر يقرأ بالتنوين. ثم انتقل المؤلف إلى يعني إلى التام والناقص من أفعال هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى وذو تمام. طيب قبل أن نأخذ ذو تمام نأخذ نراجع هذا لصعوبته قليلا، يمكن القلم. إذن نحن ما زلنا مع النواسخ، نركز على هذا، نركز على هذه المسألة لأن فيها فقط كثرة التقاسيم. تقديم الخبر، تقديم الخبر المؤلف أشار إلى ثلاث مسائل، الأولى أن ما دام، الثانية ليس، الثالث باقي أفعال هذا الباب. طيب ما دام قلنا لها حالتان، الحالة الأولى تقدمه على ما دام، على ما دام، على ما زائدا دام، مثاله لا أصحابك مسافرا ما دام علي، هذا لا يجوز. واضح؟ ما لا يجوز. اثنين تقدمه على دام، تقدمه على دام دون ما، قيل يجوز وقيل لا يجوز. واضح؟ مثاله اترك قراءة الكتاب ما مشغولا دام الفكر. واضح؟ طيب نأتي إلى ليس ونركز قليلا، ليس قيل يجوز وقيل لا يجوز. ابن مالك قال وكل ومنع سبق خبر ليس اصطفي، إذن لا يجوز. وقيل يجوز. طيب ما هي حجتكم في الجواز؟ لأن تقديم المعمول، لأن تقديم المعمول، لأن تقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، لكن قلنا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فيستثنى منها المؤلف كم ذكر لنا في الحاشية حالتين، صح؟ هي أربع. الحالة الأولى إذا كان خبر المبتدأ فعلا، إذا كان خبر المبتدأ فعلا كما قلت لك زيد ضرب. واضح؟ إذا كان خبر المبتدأ فعلا هل يجوز عند البصريين نقول ضرب زيد؟ نحن قلنا مر معنا، نحن قلنا زيد، زيد ضرب. واضح؟ مبتدأ والجملة خبر، صح؟ قلنا عند البصريين لو قدم وقلنا ضرب زيد ونعربه مبتدأ هل يصح؟ لا يصح، لكن فعل وفاعل يصح. واضح؟ إلا عند الكوفيين فيجوز. واضح؟ هو يقول نعم، فلا يجوز عند البصريين ضرب زيد على أننا نعرب زيد ماذا؟ مبتدأ، لا يصح. ويجوز عندهم. إذن تقديم المعمول هل يصح هنا؟ لا، لكن تقديم العامل يصح، يصح أن نقول زيدا عمرو ضرب زيدا، فقدمنا الآن، نحن لم نقدم ضرب، لا يصح. واضح؟ طيب قدمنا زيدا، زيدا معمول لضرب، إذن جاز هنا أن يقدم المعمول ولم يجز تقديم العامل. واضح؟ واضح هذا؟ إذن قدمنا زيدا الذي هو معمول لضرب، مع أننا قلنا أن ضرب لا تقدم وتعرب مبتدأ ويعرب مبتدأ وخبر. اثنين خبر إن هذه التي ذكرها الشيخ، خبر إن إذا لم يكن ظرفا أو جار مجرور، نعم خبر إن إذا لم يكن ظرفا أو جار مجرور فلا يجوز إن جالس زيدا، لا يجوز أن يتقدم الخبر. لكن هل يجوز أن يتقدم معموله؟ نعم، ويجوز إن عندك زيدا جالس، عندك معمول لجالس، جالس لا يجوز له أن يتقدم لكن معموله يجوز، يجوز ونعم إذن ويجوز إن عندك. ثالثا الفعل المنفي بلم، وهي الحالة التي ذكرها الشيخ، بلم أو لن، فلا يجوز اضرب لن، لا يجوز، وإنما نقدم لن. ويجوز زيدا لن أضرب، الآن قدمنا زيدا هو معمول لضرب أم لا؟ إذن لا يجوز أن نقدم اضرب العامل لكن معموله يجوز، يجوز. رابعا أما الشرطية، أما الشرطية لم يجيز وقوع الفعل بعدها، أما الشرطية لا يقع بعدها الفعل لكن يجوز أن يقع بعدها معمول الفعل، نعم يجوز، واضح. إذن أما نأتي بعدها بالفعل لا يصح، طيب نأتي بمعمول الفعل يصح. إذن أجازوا تقديم المعمول ولم يجيزوا تقديم العامل، كقوله تعالى نعم فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم معمول لي تقهر، ما قلنا أما لا أما لا تقهر، لا. إذن فيجوز تقديم المعمول ولا يجوز تقديم العامل. إذن هذه أربع حالات يجوز فيها تقديم المعمول دون العامل. ثم باقي أفعال هذا الباب على حالتين، ألا يتقدم عليها ما النافية، إذا لم يتقدم عليها ما نعم ألا يتقدم عليها ما النافية، قيل يجوز وقيل لا يجوز، والأرجح الجواز. طيب أن يتقدم عليها ما النافية حصل فيه خلاف، أو نستطيع نقول على قسمين، ما كان النفي شرطا في عمله وهو زال وأخواتها، مثاله قائما ما زال زيد، هذا لا يجوز، وأجازه البصريون، أجازه البصريون يعني يجوز عندهم، هذا واضح. أما تقدم الخبر على الفعل دون ما، ما قائما زال زيد كذلك فيه خلاف، يجوز وقيل لا يجوز. إذا كان النفي بغير ما كما قال ابن مالك جائز عند الكل، وقيل فيه خلاف كما حكاه عندكم في التسهيل عن الفراء، نقول نشيطا لن يصبح الذي يسهر. طيب ما لم يكن النفي شرطا في عمله ظل ونعم كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار قائما ما كان زيد، لا يصح، وأجازه بعضهم عندكم قال الجواز، والأرجح الجواز. طيب هذا من باب الفائدة، الحالات التي يجوز فيها التقديم ولا يجوز فيها والتأخير، ست حالات نركز عليها قليلا لأنها غير موجودة في الكتاب. يجب التأخير، يجب أن يتأخر الخبر، يجب أن يتأخر الخبر. متى يجب أن يتأخر الخبر؟ واحد، إذا كان إعراب الاسم والخبر جميعا غير ظاهر يعني مقدر، أقول كان صديقي علوي، فلا يجوز هنا أن يتقدم الخبر. لماذا؟ سيحصل اللبس كما مر معنا في باب الخبر، لابد أن يكون الاسم ثم الخبر، واضح. اثنين، إذا كان الخبر محصورا كما مر معنا، وما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، واضح هذا. حالة ثانية، وجوب التوسط، يجب أن يتوسط الخبر بينه وبين الاسم، يعني بين الفعل وبين الاسم، يعني وجوب تقدمه على الاسم، يجب أن يتقدم الخبر على الاسم. متى؟ إذا كان في الاسم ضمير يعود على بعض الخبر، يعجبني أن يكون في الدار تقدم الخبر، نعم يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، واضح. اثنين، إذا كان محصورا ليس قائما إلا زيد، واضح، فقدمنا الخبر، لكن الخبر تقدم يعني توسط، تقدم على الاسم ولم يتقدم على الفعل. الحالة الثالثة، وجوب تقدمه على الفعل وعلى اسمه جميعا أن يتقدم، وهذا مر معنا، إذا كان له الصدارة، إذا كان الخبر مما له الصدارة، أين كان زيد؟ امتناع التأخير عن الاسم، يمتنع أن يتأخر على الاسم مع جواز توسطه بين الفعل واسمه أو تقدمه عليهما، إذن ما الذي يمتنع؟ يمتنع التأخر، امتناع التأخر عن الاسم، يعني ممنوع أن يتأخر على الاسم، يجوز أن يتوسط أو يتقدم. إذا كان الاسم متصلا بضمير يعود على بعض الخبر، كان في الدار صاحبها، ويصح في الدار كان صاحبها، لكن هل يصح كان صاحبها في الدار؟ لا يصح. إذن ممنوع التقدم ويجوز التوسط، نعم ممنوع التأخر ويجوز التوسط والتقدم. طيب الحالة الخامسة، امتناع التقدم على الفعل واسمه جميعا، ممنوع امتناع التقدم على الفعل واسمه جميعا مع جواز توسطه بينهما أو تأخره عنهما جميعا. هل كان زيد صديقك؟ هل كان زيد صديقك؟ أو هل كان صديقك زيد؟ يعني تقدم على الاسم، لكن لا يجوز له أن يتقدم أو يتأخر عليهما جميعا. الحالة الثالثة، جواز الأمور الثلاثة، يجوز أن يتقدم أو يتوسط أو يتأخر. صديق، نعم صديقك كان زيد، أو كان صديقك زيد، أو كان زيد صديقك. واضح؟ إذن هذه حالات، هذه ست حالات لي. ثم قال المؤلف رحمه الله استعمال أفعال هذا الباب، قال: وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. أفعال هذا الباب قسمان: الأول ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا، يعني لا يمكن أن يأتي تاما. ومعنى النقصان احتياج هذه الأفعال إلى منصوب، إذ لا يتم معناها بذكر مرفوعها فقط، هذا قول. وقيل لنقصان، قلنا سمى ناقصة، قيل لنقصان، نعم قيل لنقصانها لأنها تحتاج إلى الخبر، وقيل نقص منها الحدث. قال: بل تظل محتاجة إلى ما يكمل معناها، وذلك بالخبر. فإذا قلت كان علي، لم تدل على إلا على الوجود المطلق الذي هو ضد العدم، وهذا غير مراد ولا مطلوب. فإذا جاء الخبر وقلت كان علي مسافرا، تحدد المراد وتعين المطلوب. ومعنى التمام اكتفاؤها بمرفوعها وعدم احتياجها إلى خبر، شأنها في ذلك شأن الأفعال الأخرى التامة. فإذا قلت إذا كان رمضان فاجتهد في الصدقة، وجدت أن المعنى تام لا نقص فيه، ولو وضعت بدل كان الفعل جاء مثلا تم المعنى ولم يختلف المراد. وكل أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة أفعال، وهي فتئ ليس زال، التي مضارعها يزال كما مر معنا كما تقدم. أما زال التي مضارعها يزول فهي تامة وليست من أفعال هذا الباب، نحو صلاة الظهر إذا زالت الشمس، هذه تامة. وقد جاء مضارعها في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزول في تأويل مصدر مجرور بحرف محذوف أي من الزوال. إن قلنا يمسك بمعنى يمنع، أو عن الزوال، أو عن الزوال أو مفعول لأجله أي لألا تزولا. وقوله إن أمسكهما أي ما يمسكهما، فإن بمعنى ما، فإن بمعنى ما. وقوله من أحد من زائداء إعرابا لا معنى، وأحد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ومن أمثلة الأفعال التامة في هذا الباب قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد فتنة، إذن هنا كان تامة. ويكون الدين لله، ففتنة فاعل تكون التامة، وهي بمعنى تحصل أو تقع. وقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع، والأمور فاعل. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما بقيت، والسماوات فاعل. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. وقوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ف فقوله لا أبرح أي لا أذهب، فهو مضارع تام مرفوع، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وتقول أضحينا أي دخلنا في الضحى، وبات بالقوم أي نزل بهم ليلا، ولو ظل الظلم لهلك الناس، فظل بمعنى دام. وتقول فككت حلقات السلسلة فانفكت أي انفصلت، واضح معنى السلسلة؟ واضح. السلسلة هذه الذي تقيدون بها ما اسمها؟ اسمها كنتاي كرنتاي. إذن هذه السلسلة يعني لانفصلت. وهذا معنى قوله وذو تمام، أي التمام من أفعال هذا الباب ما يستغني بمرفوعه عن منصوبه، وما سوى المكتفي بمرفوعه ناقص لاحتياجه إلى المنصوب. والنقص في فتئة ليس زال، ماضي يزال دائما قفي، أي تبعها ولازمها. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام معمول الخبر. طيب قبل أن نأخذ معمول الخبر نراجع هذا الذي أخذناه سابقا، وقلنا معمول الخبر تمام كان وأخواتها ونقصانها. قلنا هذه أفعال تنقسم إلى تامة تستعمل كلها تامة وناقصة إلا فتئة ليس زال التي مضارع يزال. نعم، متى تستعمل؟ إذا كانت بهذه المعاني، كان إذا كان بمعنى حصل ووجد فهي تامة. وإن تقول يا قومي قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. ظل إذا كانت بمعنى دام واستمر. بات إذا كان بمعنى نزل في الليل، لكن هناك كنا نقول بات يعني وقت البيات في الليل، أو أدركه الليل. أضحى يعني دخل في الضحى. أصبح أي دخل في الصباح. برح أي ذهب وفارق. انفك أي انحل وانفصل. دام بقي واستمر. أمسى دخل في المساء. صار رجع أو انتقل. إذا كانت بهذه المعنى بهذه المعاني فهي تامة، وإذا كانت بهذه المعاني فهي ناقصة. إذا الناقصة كان اتصاف المبتدأ بالخبر مع الدوام أو الانقطاع كما مر معنا سابقا. ليس للنفي. ظل اتصافه بالنهار. بات اتصافه بالليل. أضحى اتصافه بالضحى. أصبح اتصافه بالصباح، لكن هنا دخل، واضح الفرق. طيب أمسى اتصافه بالمساء. صار التحول من صفة إلى صفة. دام أي بقاء واستمرار اتصاف المبتدأ بالخبر. زال فتئ برح انفك ملازمة الخبر للمبتدأ، واضح. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى معمول الخبر. قال رحمه الله أحكام معمول الخبر. قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. لما ذكر الناظم فيما مضى حكم تقدم الخبر على الاسم، بين هنا حكم تقدم معمول الخبر. إذن لابد أن نفرق هنا معنى أحكام التوسط وتقدم العامل وتقدم المعمول. قال وهو توسطه بين الناسخ واسمه. يعني ما معنى التوسط؟ أن يتوسط بين الناسخ وبين اسمه. والمراد بالمعمول، ما المراد بالمعمول؟ ما عمل فيه الخبر من ظرف أو جار ومجرور أو مفعول به. مثاله كان هشام قارئا الكتاب. فالكتاب معمول لي، معمول لقارئ، واضح. هل يجوز أن يتقدم أن يأتي بعد كان؟ فإن كان المعمول، ننظر، إن كان المعمول ظرفا أو جار ومجرور فسيأتي حكمه، وإن كان غيرهما كالمفعول به فهنا صورتان. الأول أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، أن يتقدم المعمول دون عامله. طيب أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا، نحو كان القادم راكبا سيارة، فتقول، طبعا هذه الجملة هي الأصل التقدم، فتقول كان سيارة القادم راكبا. فسيارة معمول لي لراكب، فتقدم هو دون الخبر. وهذه الصورة ممنوعة عند البصريين، لأن تقديم المعمول بدون العامل لا يصح. قال لي مخالفتها القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ تحفظ أنه لا يجوز أن يلي العامل مباشرة معمول لعامل آخر. أنه لا يجوز أن يلي العامل الذي هو كان مباشرة، يعني مباشرة أن يأتي كان ويأتي معمول الخبر، لا، ممكن أن يأتي الخبر، ممكن يتقدم الخبر مع المعمول، هذا ممكن. لماذا؟ لأن الذي تقدم هو معمول كان وليس معمول الخبر. قال معمول آخر عندكم في الحاشية، قال فإذا قلت كان سيارة القادم راكب فقد ولي العامل وهو كان، قولك سيارة وهو معمول لعامل آخر ليس معمول لكان، هو معمول لراكب لأنه مفعول به منصوب لراكب، فلا يصح أن نقدمه ونضعه بعد عامل آخر. لماذا؟ لأنه عامل لراكب، فكيف نقدمه بعد عامل آخر؟ طيب قال ويجيزها الكوفيون، ما حجتهم؟ قول الفرزدق قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. أين الشاهد؟ إياهم معمول لعودا، أصله بما كان عطية عودهم، واضح؟ فتقدم، قدم إياهم وهو معمول ل وهو معمول لعودة، واضح؟ معمول لعودة. طيب قال فقدم الشاعر معمول خبر كان وهو إياهم على اسمها وهو عطية مع تأخير الخبر وهو جملة عودة عن الاسم، واضح؟ طيب ومن باب الفائدة نقرأ شرح البيت. قال قنافذ جمع قنفذ، تعرفونه، تعرفون القنفذ، تعرفونه، هو موجود هنا كثير، هذا الذي فيه شوك، ماذا تسمونه أنتم؟ واضح؟ ها؟ رن؟ لندك، هذا هو هذا القنفذ، ومر معنا هذا في الياقوت النفيس، هل يجوز أكله أم لا؟ طيب قنافذ وهو حيوان شائك معروف، لا ينام الليل بل يجول يذاكر بحثا عما يقتات به، هداجون يعني يقول هؤلاء يخافون فيخرجون في الليل، هداجون جمع هداك، هداج صيغة مبالغة من الهدي أو الهدجان، والهدجان والهدج مشي الشيخ الضعيف أو مشي فيها ارتعاش، يعني هؤلاء يخرجون في الليل ويخرجون ضعفاء، يعني ما عندهم شجاعة، ما يخافون، ما يريدون أن يخرجوا في النهار، لو خرجوا في النهار يعني هؤلاء يخوفون، لكن يخرجون في الليل. طبعا وهذا الفرزدق يقول من يعني يهجو هؤلاء. طيب قال بما كان عطية هو أبو جرير، يعني الآن يهجو أبو جرير، والشاعر يصف بأنهم كالقنافذ يمشون ليلا حول البيوت للدعارة، معنى للدعارة يعني للزنا ونحو ذلك، يخرجون في الليل، إذن يخرجون في الليل خائفون، اثنين يخرجون مشية المرتعش يخاف، يبحثون عن الفسق، يعني في الليل ينظرون إذا في مرأة ساهرة ويتجسسون ويزنون، هذا هو يعني يريد أن يصفهم بالخروج ليلا للمعاصي. طيب قال والسرقة مشية الشيخ الهرم لئلا يشعر بهم أحد، وقد ورثوا هذه الصفة عن عطية عن أبي جرير. وقنافذ خبر المبتدأ محذوف، أي هم قنافذ والأصل هم كالقنافذ. الثانية، إذن الحالة الأولى أن يتقدم المعمول بدون الخبر، واضح؟ بمعنى أن تأتي كان ثم معمول الخبر ثم الاسم ثم الخبر. الحالة الثانية أن يتقدم المعمول والخبر، بمعنى أن تأتي كان ثم معمول الخبر ثم الخبر، طيب ثم الاسم، قال والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر، يتقدم المعمول على الخبر، فتقول كان سيارة راكبا القادم، واضح؟ فتقدم سيارة الذي هو معمول لراكب، لكن هنا تقدم المعمول مع عامله، وهذه الصورة ممنوعة عند سيبويه وأكثر البصريين، ويجيزها الكوفيون وبعض البصريين. إذن ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الكوفيون يجيزون الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى لا يجيزها البصريون، الصورة الثانية يجيزها بعض البصريين، لقول الشاعر فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين، فقدم الشاعر معمول خبر ليس وهو كل النوى، لأنه مفعول لتلقي على اسمها وهو المساكين، مع تقدم الخبر أيضا وهو جملة تلقي. إذن فهو قال وليس كل النوى، هذا كل النوى معمول لتلقي، إذن فقدم الخبر وقدم معمول الخبر وأخر الاسم. قال وهذا على أحد الأعاريب، وعندكم في شرح البيت قال النوى جمع مفرده نوى، والنوى عجمة التمر والزبيب، يعني العظم الذي يكون في التمر، والمراد هنا الأول، المراد هنا يعني التمر. معرسهما المعرس موضع النزول آخر الليل، وأراد به الموضع الذي أنزلهم فيه، فلما أصبحوا ورأى من النوى شيئا كثيرا في معرسهم أنشد القصيدة. يعني الرجل هذا مر فرأى هذه النوى فعلم أن هذا مكانهم، فقال فأصبحوا، أصبحوا يعني ساروا في الصباح، والنوى يعني هذا عظم التمر عالي أي في مكان عالي، معرسهم أي في مكان تعريسهم أي في مكان نزولهم ليلا. وليس كل النوى تلقي المساكين. طيب قال نعم، ومنها هذا البيت مبينا كثرة ما قدم لهم من التمر، يعني هو يريد أن يفتخر لأنه يقول في الصباح رأيت هذا عظم التمر كثير، هذا دليل على أنه أكرمهم، وكثرة ما أكلوا مع أنهم لم يكونوا يرمون كل النوى، يعني وما قال هذا رأينا بعض النوى وهي كثيرة، نعم بل يلقون بعضها ويأكلون بعض. وبقي صورة ثالثة، بقي صورة ثالثة في هذه المسألة، وهي أن يتقدم الخبر والمعمول على الاسم، ويتقدم الخبر على المعمول، واضح؟ إذن الصورة الأولى حتى لا ننسى أن يتقدم المعمول، يعني أن يأتي كان ثم معمول الخبر ثم الاسم ثم الخبر، هذه قلنا منعها البصريون، منعها البصريون كاملا وأجازها الكوفيون. الحالة الثانية أن يأتي كان ثم معمول الخبر ثم الخبر ثم الاسم، هذه أجازها الكوفيون وأجازها بعض البصريين ومنعها بعض الكوفيين. الحالة الثالثة أن يأتي كان ثم خبر كان ثم معمول الخبر ثم الاسم، واضح؟ واضح الصورة؟ واضح فاتح؟ الحالة الأولى، انظر الحالة الأولى تقدم المعمول بدون الخبر انتهى، كان ثم حتى لا ننساها، انظر هذا يعني نقول كان، واضح؟ ثم معمول الخبر، واضح؟ ثم الاسم ثم الخبر، واضح هذه الصورة. الصورة الثانية كان ثم معمول الخبر ثم الخبر ثم اسم كان، انتهينا. الصورة الثالثة كان ثم خبر كان، ليس معمول الخبر، واضح؟ إذن كان ثم خبر كان ثم معمول الخبر ثم الاسم. طيب الفرق بين الحالة الثانية والثالثة أن الحالة الثانية تقدم معمول الخبر، الحالة الثالثة لا، تقدم الخبر على المعمول. قال بقي مع السورة الثالثة أن يتقدم الخبر والمعمول على الاسم، ويتقدم الخبر على المعمول، نحو كان قارئا الكتاب خالد، الكتاب معمول لي لقارئ، واضح؟ وقارئ هو خبر كان. قال وهذه الصورة جائزة باتفاق، لأنه لم يلي كان معمول الخبر، يعني ولي كان معمولها وليس معمول أجنبي، واضح؟ وإنما وليها الخبر، واضح؟ هذا إذا كان المعمول، هذا إذا كان المعمول غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن كان واحدا منهما فإنه يجوز أن يلي خبرها باتفاق. لماذا؟ للتوسع فيهما، نحو كان عندك خالد مقيما، فعندك معمول لمقيم وهو ظرف يجوز، وما زال في المسجد علي معتكفا، تقدم الجار والمجرور معمول الخبر على الخبر وهو ظرف وجار ومجرور إجازة، وهذا معنى قوله ولا يلي إلى آخره، أي لا يقع معمول الخبر بعد العامل وهو كان وأخواتها إلا إذا أتى المعمول ظرفا أو حرف جر مع مجروره. والقول بالمنع وجيه جدا لمخالفة هذا الأسلوب للمنهج العام الذي تسير عليه الجملة في نظام تكوينها المأثور وترتيب كلماتها، وهذا ملحوظ في الجمل التي عرضناها. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تتبع ما سبق، يعني أنت قلت لا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. طيب ورد سمعنا عن العرب معمول جاء بعد كان، فما تقول؟ قال إذا وجدت مثل ذلك أوله. كيف تؤوله؟ ائت بضمير الشأن. لذلك قال ومضمر الشأن اسما، يعني اجعله اسما لكان. انوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. هذا البيت على رأي المانعين في الصورتين السابقتين وهم البصريون، يبين طريقتهم في تأويل ما خالف القاعدة، ومعناه أنه إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها كالبيتين السابقين، فإنه يؤول على أن في كان مثلا ضمير مستتر وهو ضمير الشأن، وقد تقدم الكلام عن ضمير الشأن، وهو اسمها فلم يلي العامل المعمول العامل وإنما ولي العامل اسمه. يعني لو رجعنا إلى البيت السابق عندما قال قنافذ هداجون تحت نعم حول بيوتهم بما كان إياهم، الآن هذا بما كان إياهم، قال لا قدر ضمير الشأن بما كان هو إياهم عطية عودا، وضمير الشأن يكون اسم كان والجملة تكون خبر كان. واضح؟ إذن قال وهناك تأويلات وتخريجات أخرى لا تخلو من التكلف، كل ذلك لإدخال الوارد عن العرب تحت القاعدة. يعني البصريون عندما منعوا ذلك أشكل عليهم كلام العرب، إذن ما العمل؟ نؤوله. كيف نؤول؟ نأتي بضمير الشأن، هذا ضمير الشأن يكون اسما والجملة تكون خبرا. قال لا تخلو من التكلف كل ذلك لإدخال الوارد عن العرب تحت القاعدة العامة التي ذكرناها قبل هذا البيت، ولا داعي لهذه التأويلات والأعاريب المتكلفة، والعربي لا يعرف شيئا منها، فنعم فتحفظ مثل هذه الأمثلة ولا يقاس عليها. هذا إذا قلنا أنه تحفظ هذه الأمثلة ولا يقاس عليها، أما على قول الكوفيين فيقاس عليها لجوازه عندهم. قال لقلتها ولمخالفتها النسق الصحيح الوارد في تركيب الجملة. واضح؟ ثم ختم المؤلف هذا الباب، نحن قلنا نواصل لأن ما بعد ذلك سهل. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بخصائص كان، فقال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. تنفرد كان عن باقي أخواتها بأحكام خاصة. واضح؟ أم الباب لا تسمى أما إلا بخصائص. ومن باب الفائدة هناك كتاب اسمه أمهات النحو العربي، يعني يذكر كل أم في الباب، أمهات النفي، أمهات كذا. قال الأول تنفرد بأحكام، منها الأول أنها تأتي زائدة، ومعنى زيادتها أنها غير عاملة، يعني زائدة يعني غير عاملة، لكن لها معنى، نعم لها معنى، وأن الكلام يستغنى عنها، وأن الكلام يستغني عنها ولا ينقص معناه بحذفها. قال لكن تدل على الزمان الماضي إذا زيدت بلفظ الماضي، ولا سيما إذا كانت زيادتها بين ماء التعجبية وفعل التعجب، يعني هي لا تعمل لكن لها معنى، نعم لها معنى. قال وعلى هذا فكان الزائدة غير كان الناقصة وكانت تامة. إذن إذا سئلت عن أقسام كان فتقول كان الزائدة التي هي هذه، وكان التامة التي مر معنا، وكان الناقصة. قال وشرطوا لزيادتها شرطين، الأول أن تكون بصيغة الماضي، وقد وردت زيادتها بلفظ المضارع قليلا كقول الشاعر أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. الشاهد أصله أنت ماجد النبيل إذا تهب، لكن زاد تكون، وقليل زيادتها بلفظ المضارع. وقوله شمأل ريح تهب من جهة الشمال، بليل يعني رطبة مبتلة، ونبيل صفة أو خبر ثاني. الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين كما مر معنا أنت ماجد مبتدأ وخبر. قال أنت تكون بين شيئين، أن تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، نحو الكتاب كان مفيد، هذا إذا اعتبرتها زائدة. أو الفعل والفاعل نحو لم يتكلم كان عالم، أصله لم يتكلم عالم. أو الموصول وصلته نحو حضر الذي كان دعوته. أو الصفة والموصوف نحو ذهبت لزيارة صديق كان مريض كان مريض. أو ما التعجبية وفعل التعجب نحو ما كان أطيب كلامك، أصله ما كان ما أطيب كلامك. ولا يقاس على شيء من ذلك، هذا حصل فيه خلاف هل يقاس أم لا، بعضهم قال لا وبعضهم قال يقاس. قال ولا يقاس على شيء من ذلك بل هو مقصور على السمع إلا مع فعل التعجب فالقياس سائغ. إذن مع التعجب يقاس، مع غيره لا يقاس. وهذا معنى قوله وقد تزاد كان إلى آخره. تأتي كان زائدة وزيادتها في حشو، أي توسط بين شيئين متلازمين. ثم مثل لزيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب. لماذا مثل بهذا دون غيره؟ لأن هذا ينقاس وما عداه سمع. والتقليل في قوله، نركز قليلا في قوله وقد تزاد، قد للتقليل ليست للتقليل، إلا إذا أراد التقليل مقابل التمام. يعني عندنا كان التامة وكان الزائدة، أيهما أقل؟ الزائدة. لكن إذا نظرنا إلى كلام العرب هل زيادة كان قليلة؟ لا، واضح. إذن هنا قد إذا أردت مقارنة بالناقصة فنعم قليل، لكن هل تريد أن هذا الأسلوب قليل في كلام العرب؟ لا، فقد هنا ليست للتقليل. لذلك قال وقد تزاد، والتقليل في قوله وقد تزاد بالنسبة إلى عدم زيادتها فلا ينافي كثرتها في ذاتها، بمعنى هي كثيرة. إذا نظرت إلى أساليب العرب كثير، لكن تريد أن تقارب بين أسلوبين الزيادة وعدم الزيادة، عدم الزيادة أكثر. عندكم في الحاشية قال وقد ورد عن العرب زيادة بعض أخوات كان كأصبح وأمسى، فقالوا في الدنيا ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها، وحكم على هذا بالشذوذ فلا يقاس عليه لأن الزيادة خاصة بكان دون غيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف رحمه الله إلى الخاصية الثانية وهي حذف كان مع اسمها. قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. الثاني مما اختصت به كان جواز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها. وهذا الحذف نوعان، كثير بعد إن ولو الشرطيتين، وقليل بدونها. فمثال الحذف بعد إن، عفوا بعد إن، المرء محاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فخيرا خبر لكان المحذوف مع اسمها، وفخير خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. ومنه قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني إن كان الخبر صدقا أو إن كان المقول صدقا، واضح. ومثال الحذف بعد لو، اقرأ ولو صفحة في اليوم، أي ولو كان المقروء صفحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي ولو كان المبلغ آية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. قال ومثال الحذف بدونهما، يعني قد تحذف بدون إن ولو، قول بعض العرب من لد شولا، يعني يريد أن يقول تحذف بعد إن ولو كثيرا وتحذف بعد لدن قليلا، لأنه قال من لد شولا، أصلها من لدن شولا، واضح. إذن حذفت بعد لدن قليل، من لد شولا فإلى ائتلائها. هذا كلام عربي يجري مجرى المثل. نحن عندنا قاعدة المثل لا يغير، يعني لو ورد المثل في حق أنثى يجوز أن نقوله في حق ذكر. هل نغير الضمير إلى مذكر؟ لا. يعني الآن العرب تقول للإنسان الذي ذهب يفعل شيء ثم عاد ولم يحصل على شيء، يقول عاد بخفي حنين. إذا فعلته امرأة ما نقول عادت، نقول عاد بخفي حنين. هذا الأصل أن الأمثلة لا تغير. لذلك قال هذا كلام عربي يجري مجرى المثل، والظاهر أنه في نعت إبل، يعني في وصف إبل، والشول هي التي ارتفع ألبانها وجفت ذروعها، يعني الإبل التي جف لبنها الناقة، أو أنه مصدر شالت الناقة بذنبها أي رفعته للضراب، يعني الناقة ترفع الذنب للضراب. إيش معنى الضراب؟ يعني أن يطرقها الجمل. واضح؟ واضح هذا؟ واضح؟ يطرقها الجمل، يتزوجها، يركبها. واضح؟ وحذفت نون لدن لكثرة الاستعمال، والابتلاء أي أن تصير الناقة متلية، أن يتلوها ولدها بعض الود بعض الوضع بعد الوضع، بمعنى أن يتلوها ولد بعد ولد، طيب يعني أن يلحقها ولدها. أي يريد أن يقول ربيت هذه الناقة من لد شولا، يعني أنا ربيت هذه الناقة منذ أن كانت، يعني منذ أن كان يجامعها الفحل إلى أن ولدت وأصبح الولد يتبعها. واضح؟ من لد شولا، شولا قلنا عند ضراب الفحل، إلى ائتلاؤها يعني إلى أن تبعها الولد، فاستمر ذلك إلى ائتلائها، وهذا مقصور على ما ورد فلا يقاس عليه لندرته، إذن يقاس بعد إن ولو، أما بعد غيرها فهو سمع. وهذا معنى قوله ويحذفونها ويبقون الخبر، أي أن العرب تحذف كان مع اسمها ويبقون الخبر، ولما نص على بقاء الخبر دل على أن الاسم حذف معها، وقد اشتهر هذا الحذف بعد إن وله الشرطيتين. انتقل إلى الخاصية الثالثة، قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت بر فاقترب. الثالث ممن فرضت به كان أنها تحذف ويبقى اسمها وخبرها، وذلك بعد أن المصدرية في كل موضع أريد به تعليل شيء بشيء. مثال ذلك أما أنت غنيا فتصدق، أصله إن كنت غنيا فتصدق، قال الأصل تصدق لأن كنت غنيا. واضح؟ الأصل تصدق لأن كنت غنيا، فقدمت اللام، فقدمت اللام وما بعدها على تصدق للاختصاص، ثم حذفت اللام للاختصار وللتخفيف، فصارت أن كنت غنيا، ثم حذفت كان فانفصل الضمير، أصله كنت، حذفت كان، الضمير الآن منفصل متصل أصبح منفصل، نحذف التاء وتصبح أنت. قال فانفصل الضمير المتصل بها على القاعدة المعروفة، القاعدة المعروفة إذا تأتى الوصل، نعم، إذا لم نستطع الوصل يأتي المنفصل، نعم. قال فصار أن أنت غنيا، ثم أتي بما عوضا عن كان، ثم أضغمت النون في الميم فصارت أما أنت غنيا. فأما، أما عبارة عن أن المصدرية المدغمة في ماء الزائدة، النائبة عن كان، وأنت اسم لكان المحذوفة، وغنيا خبرها. وهذا معنى قوله وبعد أن تعويض ما، أي وقع في كلام العرب تعويض ما عن كان بعد حذفها، وذلك بعد أن المصدرية، وقوله عنها يفيد أن الاسم والخبر لم يحذفا لأنه لم يذكر عوضا إلا عن كان وحدها. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى بالخاصية الرابعة، وهي حذف النون من مضارع كان. قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون، وهو حذف ملتزم. الرابع مما اختصت به كان جواز حذف لام مضارعها، اللام يعني النون. قال لأن كان أصلها كاوانا على وزن فعل، فالنون هي لام الكلمة، والمضارع يكون على وزن يفعل، وفيه إعلال بالتسكين. طيب وهي النون من لم يكن، عندكم في الحاشية أصل هذا الفعل بعد الجزم لم يكن، اجتمع واو ساكنة ونون ساكنة، فنعم فهو مجزوم بالواو ساكنة والنون ساكنة، فهو مجزوم بالسكون على النون، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو للتخلص من التقائهما، لماذا؟ لأنه حرف لين، وعندنا قاعدة إن ساكنان اجتمعا فكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. قال فصار لم يكن ثم حذفت النون تخفيفا. إذن قال وذلك بأربعة شروط: الأول أن يكون مجزوما، فلا حذف من تكون له الجائزة، من تكون لماذا؟ لعدم الجزم. اثنين أن يكون الجزم بالسكون، فلا حذف في نحو إن أهملتم لم تكونوا مستفيدين، لماذا؟ لأن الجزم ليس بالسكون وإنما بحذف النون. ثالثا ألا يقع بعد النون ضمير نصب متصل، فإن وقع لم يجز حذفه، لم يجز حذف النون، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن ابن صياد: إن يكنه، ما يصح نقول إن يكه، ما يصح، فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا يجز حذف النون لوقوع الهاء وهي ضمير نصب بعدها. الرابع ألا يقع بعدها ساكن، فإن وقع لم يجز حذفه، كقولك لم يكن الجو صحوا، فلا يجوز حذف النون لوقوع الساكن بعدها وهو ألا التعريف. وأجازه يونس شيخ سيبويه، استدل بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قراءة شاذة، لم يكن الذين، أصله لم يكن لأنه أتى بعدها ساكن، لكن وردت قراءة شاذة. طيب بعضهم يضيف شرطا راء خامسا وهي ألا يوقف عليها، ولم أكن ألا يوقف عليها. لماذا؟ لأن الأصل أن الكلمة إذا حذف وبقي منها حرف يجب أن نأتي بهاء سكت، واضح؟ إذا كانت على حرفين يجوز أن نأتي بهاء سكت. طيب الأفضل عندما نقول يكو على حرفين، صح؟ نأتي بهاء سكت. الأصل أن نأتي بشيء غريب أم نأتي بالأصل؟ نأتي بالأصل، نأتي بالنون ولا نأتي بهاء، لأن الهاء هذه هاء سكت غريبة، إذن فنرجع الأصل فنقول يكن. قال ومثال الجامع للشروط: لم يكن طالب العلم مقصرا، قال الله تعالى: ولم يكن من المشركين. طبعا لكن إذا وقفنا في القرآن ماذا نقول؟ ولم يك، واضح؟ طبعا هذا وقف اختباري، أما وقف اختياري لا يصح هنا، واضح؟ يعني ما يقف إنسان ولم يك اختيارا، لا، إذا كان اختبارا يعني أراد الشيخ أن يقول لك قف، يريد الشيخ أن يختبرك قف على يك، تقول له ولم يك، واضح؟ وإلا لا يصح الوقف هنا. وقال الله تعالى: ولم أك بغيا. ولا فرق في هذا الحذف بين كان الناقصة كما مثلنا وبين كان التامة، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذا في قراءة من رفع، فقد قرأ الحرميان نافع بن عبد الرحمن المدني وعبد الله بن كثير المكي برفع حسنة وإن تك حسنة وحذف النون، هذه هي التامة. وقرأ بقية السبعة بالنصب على أنها ناقصة والتقدير وإن تك الذرة حسنة. وهذا معنى قوله: ومن مضارع لكان منجزم، أي تحذف النون من الفعل المضارع لكان إذا كان مجزوما، وهذا حذف لم تلتزمه العرب فهو جائز وهو كثير جدا في كلامهم شعرا ونثرا. طيب قبل ذلك نراجع ثم نقرأ الأبيات. طيب نحن أخذنا المسائل المتقدمة، ثم تقديم معمول الخبر على اسم كان، قلنا له الآن أربع أحوال: إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جار ومجرور جاز تقدمه، واضح؟ جاز تقدمه. كان في الدار زيد نائما، كان عندك زيد مقيما، تقدم في الدار وعندك على معمول الخبر، واضح؟ وهذا جائز مطلقا لأنه ظرف وجار ومجرور، واضح. اثنين: إذا تقدم الخبر والمعمول معا، الخبر والمعمول، لكن انظر، إذا تقدم الخبر والمعمول معا على الاسم وقدم الخبر، مثاله: كان آكلا طعامك زيد، آكلا خبر لي كان، واضح؟ تقدمت، قلنا هذا جائز باتفاق كما قال الشيخ. لماذا؟ لأن كان جاء بعدها معمول، وهذا المعمول أجنبي، ليس أجنبيا إنما هو لي كان، واضح؟ طيب الحالة الثالثة: إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وتقدم المعمول، تقدم المعمول والخبر تأخر، كان طعامك آكلا زيد. إذا تقدم طعام، تقدم هنا المعمول الخبر والخبر، لكن من الذي تقدم المعمول؟ هذا فيه خلاف، يجوز عند ابن السرج وابن عصفور ولا يجوز عند البصريين، أما عند الكوفيين قلنا يجوزون هذا كاملا. طيب إذا تقدم معمول الخبر وحده على الاسم، وكان الخبر مؤخرا على الاسم، كان طعامك، كان طعامك، إذن تقدم المعمول، أما الخبر لم يتقدم، كان طعامك زيد آكل، فيه خلاف، قيل يجوز عند الكوفيين ولا يجوز، وما ورد فهو مؤول كما قال نعم يؤول ضمير الشأن. طيب أنواع كان الناقصة، هذا قد مر معنا، التامة هذا مر معنا، الزائدة عملها لا تعمل، زيادتها قيل سماعية وقيل قياسية، قيل قياسي نعم قياسية بينما التعجبية وفعل التعجب، ما عدا ذلك سماعي، ما كان أحسن صنيعك. شروط زيادتها أن تكون بصيغة الماضي وأن تكون بين شيئين متلازمين، كان نعم زيد كان قائم، وقعت بين فعل و بين مبتدأ وخبر. من خصائص كان جواز زيادتها، وهذا قد مر معنا، جواز حذفها، تحذف مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، وشذ حذفها بعد لدن، حذف كان وحدها بعد أن المصدرية، ويعوض عنها بما الزائدة بشرط أن يكون اسمها ضمير مخاطب، يعني ما يصح أن يكون ضمير غائب، فلا يجوز أما أنا، واضح؟ إذا كان ضمير متكلم لا يصح، لابد أن يكون ضمير مخاطب، أما أنت طيب فلا يجوز أما أنا منطلقا انطلقت، وقيل يجوز بعضهم أجاز، واضح؟ مثاله أما أنت برا فاقترب، ولا يجوز الجمع بين كان المحذوفة وأما، لماذا؟ عندنا قاعدة هي فقهية وهي قاعدة نحوية، لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه، الآن كان وأما، أما عوض عن كان، فلا يجوز أن نجمع بين كان وأما. طيب من الخصائص حذف نون كان التي هي يكون، قلنا بصيغة المضارع المجزومة، وهذا الحذف مع التامة والناقصة، وهو حذف جائز ويمتنع عند ملاقاة ساكن، وقلنا أجازه يونس، فلا يجوز لم يكن رجل قائما، وقيل يجوز أجازه يونس. إذا كان بعدها ضميرا منصوبا لا يجوز، إن يكنه ألا يوقف عليها، إذا وقف عليها لا يجوز، واضح؟ طيب نراجع الأبيات سريعا. طيب نحن وقفنا عند قول الناظم، نعم، وفي جميعها توسط الخبر أجز، هذا انتهينا منه في اللقاء الماضي، ثم قال نعم أجز، وكل، وكل أي كل العرب أو كل النحاة، واضح؟ وكل سبقه، سبقه الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ الخبر، وكل سبقه، يعني وكل سبقه أي سبق الخبر، وكل سبقه دام حضر، يعني منع، واضح؟ دام حضر. وقلنا تحت هذه المسألة كم صور؟ تحتها صورتان، الصورة الأولى أن يتقدم على ما مع دام، وأن يتقدم على دام فقط. طيب قال كذاك، إيش معنى كذاك؟ يعني كذاك الحظر، كذاك الحظر، كذاك سبق خبر ما النافية، ما النافية. طيب وقوله ما خرج به غيرها من النفي، قلنا أما بعد لن ولم يجوز. طيب ما النافية، قلنا وخالف في ذلك الفراء، الفراء قال يجوز أن يتقدم خبر ما النافية، فجئ بها متلوة، إيش معنى متلوة؟ فجئ بها متلوة يعني متبوعة بالخبر، جئ بها ثم جئ الخبر، إذن تجعلها متلوة ولا تجعلها تالية، واضح؟ بمعنى يأتي الخبر بعدها ولا تجعلها هي تأتي بعد الخبر، واضح؟ فجئ بها متلوة، هي تكون متلوة بالخبر ولا تجعلها هي تالية للخبر، واضح؟ واضح؟ واضح أم لا؟ هو يقول فجئ بها. فجئ بماذا؟ انظر قال فجئ بها ما، فجئ بها متلوة، هي تكون متلوة، فجئ بها ما متلوة، إذن هي هذه متلوة، لا تجعلها تالية، واضح؟ فجئ بها متلوة يعني يتبعها الخبر، ولا تجعل الخبر ولا تجعلها تابعة للخبر، واضح؟ إذن فجئ بها أي بما متلوة لا تالية. إذن قال فجئ بها متلوة لا تالية خلافا للكوفيين. ثم قال فجئ بها متلوة لا تالية، ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني اختير. طبعا قيل لماذا اختير؟ لعدم التصرف وعدم السماع. ثم انتقل قال وذو تمام، يعني ما كان من الأفعال في هذا الباب تام يكتفي بالمرفوع، وذو تمام ما برفع يكتفي. ثم قال وما سواه، الضمير يعود إلى وما سواه أي المكتفي بالمرفوع، وما سواه الضمير يعود للمكتفي بالمرفوع، واضح؟ يعني ما سواه ناقص، واضح؟ ما سوى المكتفي بالمرفوع ناقص، واضح أم لا؟ وما سواه ناقص. والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، ايش معنى قفي؟ اتبع، واضح؟ اتبع. ثم قال ونعم ولا يلي العامل، ولا يلي العامل، ما هو العامل هنا؟ احسنت، ولا يلي العامل، يعني ولا يلي العامل، العامل هنا افعال هذا الباب، يعني لا يتبع العامل، لا يتبع أفعال هذا الباب معمول الخبر، لا يتبعه، واضح؟ واضح. ولا يلي العامل، احذف كلمة العامل، أنا سأقول لك ولا يلي أفعال هذا الباب معمول الخبر، واضح؟ إذا ولا يلي العامل، ما المراد بالعامل هنا؟ أفعال هذا الباب، كان وأخواتها. ولا يلي العامل معمول الخبر، واضح؟ طيب. ثم قال إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ثم قال إشكال ومضمر الشأن اسما لمن؟ اسما للعامل، يعني لكان اسما، ومضمر الشأن اسمي اسما إنوي، إن وقع موهم، يعني إن وقع في كلام العرب موهم أن معمول الخبر جاء بعد كان، إنوي ضمير الشأن يكون اسما لها والجملة خبر. موهم ما استبان، يعني ما ظهر أنه امتنع، ما ظهر في كلام العرب أنه امتنع، إنوي ضمير الشأن، واضح؟ ثم قال وقد تزاد، وقلنا هذه قد للتقليل، إذا أردت مقارنة بالعاملة للتقليل، وإذا أردت أن هذا الأسلوب في كلام العرب قليل لا. إذن وقد تزاد كان في حشو، إيش معنى حشو؟ بين شيئين متلازمين، الحشو هو الذي يقع بين شيئين متلازمين. وقد تزاد كان في حشو، يعني بين شيئين متلازمين، كما مثال كما كان أصح علم من تقدم، يعني بينما التعجبية وفعل التعجب قياسا وما عداه سماعا، وقيل قياسا في الكل. ثم قال ويحذفونها، من العرب أو النحاة، ويحذفونها أي وحدها، أو ويحذفونها مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قوله ذا اشتهر يعني بعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، بمعنى يوجد حذف آخر لكنه قليل، قلنا بعد لدن من لد شولا، واضح؟ ثم قال وبعد أن المصدرية تعويض ما، يعني بعد أن تحذف، واضح؟ ويعوض عنها ما، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، واضح؟ يعني إذا حذفت كان بعد أن عوضت عنها ما. ثم قال كمثلي أما أنت، أصله أما لكن أدغمت، أما أنت برا فاقترب، يعني إذا كنت برا فاقترب، اقترب من الله أو نحو ذلك. ثم قال ومن مضارع، ومن مضارع يعني أنها تحذف من المضارع، الشرط الأول لكان منجزم، الشرط الثاني أن تكون منجزم، تحذف نون يعني تحذف النون، وهو حذف ملتزم يعني حذف ليس لازما، حذف جائز. وقلنا بأربعة شروط أن تكون مجزومة، بخمسة شروط أن تكون مجزومة، مجزومة بالسكون، ألا يتصل بها ضمير نصب، ألا يليها ساكن خلاف اليونس، وألا يوقف عليها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل في ما ولا ولا توئن المشبهات بليس، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.